نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن الأيام تطوى وإن الأعمار تقضى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إن السير على السبيل المستقيم وعلى جادة الاستقامة شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن اتباع كلام الله عز وجل وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم شأن الصالحين من سلف الأمة عليهم رحمة الله، يتمثلون قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وليس ضد الاستقامة إلا الانحراف والطغيان. الانحراف ذاك الطريق المظلم المليء بالاضطراب، فلا ترى على صاحبه إلا النكد والشقاء والنصب والتعب، لأنه خالف سبيل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتها آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن المنحرف يستوحش صحبة الصالحين ويستوحش جماعة المسلمين ويأنس بفراقهم، تراه يفرح لحزنهم ويحزن لفرحهم، ولن يعدم قائدا يقوده إلى بؤر الفساد والضلال. وما أحرص الشيطان على أن يكون هو صاحب هذه القيادة البئيسة. إن الشيطان يأمره بالفحشاء والمنكر ويزين له سبيل الانحراف والفساد والطغيان، ثم ما أسرع ما يتخلى عنه في أحلك الظروف وأقسى الأحوال وأشدها، يوم يقضي الله سبحانه وتعالى الأمر بين الناس فيدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فيقول الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولن يجد المنحرف نفسه وحده تحت لواء الشيطان، يجد له أصحاب وأتباع يحتفون به ويدورون به، يقوون عزيمته في المنكر، يزينون له الباطل ويبغضون له الحق، ويحذرونه من اتباع نور الوحي وهدى لاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. هذه الصحبة المضيعة، لهذا حذر الله عز وجل عباده: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا. من ضيع أمره ومصلحته وكان أمره فرطا، كيف يحسن لصاحبه وكيف يوجه صاحبه إلى الخير ويدله على صراطه المستقيم ويدله على ما ينجيه في الدنيا والآخرة؟ فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يأتي العبد يوم القيامة ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا أيها الناس، عوا قول الله عز وجل واسمعوا واعلموا أن أكثر الانحراف وأكثر الفساد الذي اكتسح الأفراد والجماعات واكتسح الدول والأسر والبيوت وما ترك موضعا إلا ودخله وولجه، إن الفساد والانحلال الذي انتشر في مجتمعات أهل الإسلام يصب كله في بؤرة واحدة، يصب كله في مكان واحد وفي هدف واحد: دمار الفرد والمجتمع، بل وهدم الدول وهدم الأمم. هذا الزنا وهذه المخدرات وهذا الانحلال التربوي والدمار الأخلاقي والمادي الذي صادف قلوبا خاوية لا تعرف لله عظمة ولا تقدر لله عز وجل حقه وقدره، فما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ وما قدروا الله حق قدره، فهل من وقفة مع الأبناء والبنات؟ وهل من وقفة مع الأزواج؟ وهل من وقفة مع التلاميذ ومع الطلبة؟ نعرفهم عظمة الله سبحانه وتعالى ونعرفهم الأدب معه عز وجل. فلا تنظر إلى صغر المعصية، وإنما انظر إلى عظم من عصيت، ولا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. فما انتشرت هذه المعاصي إلا لأن هوان المعصية في القلوب قد تمكن، وخلو القلب من معرفة الله عز وجل وعظمته وسلطانه وبأسه سبحانه وتعالى. لذلك تخلى الناس عن كثير من التوجيهات والإرشادات، تخلى كثير من الناس عن تربية أبنائهم توجيه أبنائهم، فسلب الله الإيمان من القلوب من المربين والآباء والأمهات الذين تخلوا عن مسؤوليتهم. لأن من نقاط الدمار ومن أسبابه التي نراها اليوم تخلي كثير من الناس عن المسؤولية التي أنيطت بهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله سبحانه وتعالى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فتخلى كل واحد منا عن مسؤوليته واستقال عما يجب أن يؤديه في بيته ومع أسرته. هذا التخلي يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إننا على شفا دمار يأتي على الأخضر واليابس لما زهد الناس فيه من أمر الله سبحانه وتعالى ودينه، فتخلوا عن هديه صلى الله عليه وسلم. الجهل المطبق بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عرفنا الاستقامة وعرفنا سبيلها، كما قال ابن مسعود يوما وهم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط لهم خطا فقال: هذا سبيل الله سبحانه وتعالى وطريقه المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الخطوط على جناباته خطها عليه الصلاة والسلام يمنة ويسرة وقال: هذه سبل الشيطان. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن هذا الجهل بصراط الله سبحانه وتعالى المستقيم واتباع سبل الشيطان رفع الله عز وجل به الإيمان من القلوب، فكانت أعظم عقوبة يعاقبنا الله سبحانه وتعالى بها حتى استوحشنا الطاعات ورغبنا في المعاصي وانشرحت صدورنا للمعاصي والعياذ بالله. فالانحراف صار في الكبير والصغير، وحتى في الذي يظهر الاستقامة من عدمه، والذي يصلي من عدمه، والذي يوحد من عدمه، حتى اجتمعت فينا المتناقضات. فتجد الرجل يصلي ويرتشي، تجد الرجل يصلي ويزني، تجد الرجل يصوم ويكفر بالله سبحانه وتعالى، يظهر التوحيد من جانب ويظهر الكفر من جانب، اجتمعت فينا صفات النفاق وصفات الكفر والعياذ بالله. هذا الانحراف الذي ما ترك بابا إلا ولجه، لأننا استقبلناه بصدور لا تمتنع، بصدور منشرحة، بصدور مفتوحة لا تمتنع ولا تصد ولا تدفع، لأنها قلوب خاوية، فصادفت قلبا خاليا فتمكن كما قال الشاعر. ثم انظروا أيها الإخوة في الله زهد الناس في الحلقات المباركة والجلسات الطيبة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وتذكرهم بالله، هذه المواعظ وهذا الذكر الذي نجده هنا وهناك والناس في زهادة عنه، يبتعدون عن نور العلم، يبتعدون عن نور العلم، بل ويميلون إلى من يبرر لهم معاصيهم ويجد لهم مخرجا في فسوقهم وفجورهم والعياذ بالله. حتى صارت المعاصي عادة وعرفا، صارت عادة وعرفا، فالناس قد استساغوا المعصية وشربتها وتشربتها قلوبهم، فصارت جزءا من حياتهم وجزءا من عاداتهم وتقاليدهم. فإذا جاء الواحد ينكر عليهم قالوا هي السنة وهي العادة هي العرف، ومن شذ شذ في النار. هكذا الناس يجعلون أهل الصلاح شواذا، ويجعلون أن الأصل هو المعصية، الأصل هو ما جرت به العادة من الربا والرشوة والعياذ بالله والفساد المادي والأخلاقي، وحتى الخمر والزنا الذي تنكره الأمم وأهل العقول الصحيحة والفطر السليمة في جميع الأمم وفي جميع يعني الأقوام، إلا وتجد هناك من يبرر هذا، هناك من يبرر شرب الخمر والزنا والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان الله عز وجل يرفع فيه العلم لا ينتزع انتزاعا من قلوب العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء حتى لم يبقي منهم عالما، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون فيضلون، فضلوا وأضلوا كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا تجد من الناس من يبرر للناس اليوم المعصية والفجور، فترى أنت أيها الصالح نفسك أو ترى أيها المستقيم نفسك شاذا في مجتمع كثر فيه الانحراف، فصار الناس يهربون، يهربون من بيوتهم ويهربون من مدنهم ويغيرون الأماكن ويرحلون من أجل ما يرون من كثرة المعاصي والانحراف والعياذ بالله. ثم انظروا أيها الإخوة في الله إلى هذا الانفتاح الإعلامي والفضائي الواسع الذي انفتح على الناس، يوم أن كان بعض أهل الصلاح يقول احذروا من هذه القنوات واحذروا من هذه الدشوش ومن هذه المقعرات، كان الناس يتهمونهم بالرجعية والتخلف، حتى صار الواحد اليوم يفقد غيرته على بناته وزوجاته، ويفقد الغيرة على أبنائه عموما، يفقد الغيرة حتى على نفسه وعلى جيرانه، فيجد نفسه يسلم أبناءه لمجتمع منحرف، ويسلم زوجاته لمجتمع منحرف فاسد، يسلم بناته لمجتمع فاسد منحرف، ولا يكاد يغار، لا يكاد يغار على زوجته وبناته، يرى بعينه ما يؤلمه، يرى ببصره ما يضره في صدره، ويعلم أنه هذا فساد، ولكن لا يستطيع أن ينطق، مكبل مربوط اللسان لا يستطيع أن ينطق، لأن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعاقبنا بأن يرفع الإيمان من قلوبنا عن قلوبنا، لأننا استسغنا الشر والعياذ بالله واعتدناه. فإذا كان الواحد لا يقر الشر في بيته ولكن يقره في غيره ويفرح به، يراه في مؤسسته ويراه في مجتمعه، يراه في جيرانه، ولكن لا يغار بل يستسيغه، وقد ينشرح صدره لما يراه من صور الفساد والعياذ بالله. فماذا فعل الله بنا؟ أن رفع الغيرة حتى يعني من قلوبنا حتى على أولادنا وفي عقر بيوتنا، فنرى الفساد يخرج من بيوتنا ويدخل ويلج إلى بيوتنا ولا نستطيع أن نتحرك، مشلول مشلول اللسان والضمير والعياذ بالله. هذا لأجل أننا فرحنا بالفساد في غيرنا فأقره الله عز وجل وسلطه فينا قدرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. إن هذا الانفتاح الإعلامي الذي فتح على البيوت، فصار الزنا يدخل إلى بيوتنا، وصار الخمر يدخل إلى بيوتنا وإلى مخادع نومنا، فصار الناس يستأنسون بما يرون من صور، فوقرت في القلوب وسكنت في القلوب، فصارت واقعا في الوجود وواقعا في الحياة، لأن هذه الصور التي تتداول يوميا ويراها العبد يوميا في بيته يستسهلها ولا يستوحشها. فإذا استسهل الفواحش والنظر إليها هذه الصور الماجنة صارت له ماذا؟ عادة، وصارت له عرفا، وصار لا يردها لا ببصره ولا يردها بقلبه. فإذا صار الأمر كذلك اتجه إلى العمل بها، فصارت واقعا في بيته وواقعا في مجتمعه وحياته والعياذ بالله. هذه عقوبة من الله. لهذا يتساهل الناس اليوم فيقول: من أين هذا الانحراف الكاسح؟ من أين جاء هذا الفساد العارم العارم؟ حيثما وليت وحيثما أممت وحيثما توجهت تجد فسادا في السماء والأرض يمينا وشمالا، من فوقكم ومن تحت أرجلكم تجدون فسادا. من أين هذا الفساد؟ إنه منك ومني ومن فلان وفلان وفلان وفلان، لأننا اجتمعنا على الرضا بالمنكر، فرفع الله الإيمان من قلوبنا فصرنا لا ننكر منكرا ولا نعرف معروفا. نسأل الله سلامة القلوب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. ثم جاء بعد ذلك ترك هذه المسؤولية، المسؤولية التي استخلى عنها كل واحد فينا، فصار لا يسأل نفسه عن أبنائه وأولاده عن زوجته. والله تعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الوقاية التي ينبغي أن نقوم عليها، تخلى عنها كل أحد، ثم يأتي يحدثك عن أبناء الغير وبنات الغير. انظر أنت في نفسك، المرض فيك أنت، في بيتك حولك، ثم اسأل عن غيرك فتقول: الناس قد تركوا أولادهم يلدون ويرمون إلى الشوارع وأنت كذلك. انظر أيها المؤمن، يا من تأم بيت الله سبحانه وتعالى، لا تسأل عن صلاة ولا تسأل عن صيام، لا تسأل عن سترة ولا تسأل عن حياء، لا تسأل ما يفعل أبناؤك، حتى يأتي الرجل فيقول: لقد اكتشفت أن ابني كذا وأن ابنتي كذا، أين كنت يوم أن كانوا كذا وكذا في تربيتهم؟ كلنا مسؤول عما تحت أيدينا وعما استرعانا الله سبحانه وتعالى عليه. ومن استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها فهو خائن، يلقى الله خائنا والعياذ بالله. لا تقارن نفسك بمجتمعات الكفر ومجتمعات الفساد، لا تقارن مجتمعك بالمتحضرين الذين يسمون أنفسهم أهل حضارة، وإنما اسأل نفسك أنت عما آمنت به وأقررته في نفسك من توحيد الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تخليت عن الشرائع. تلتزم بها التزامك بلا إله إلا الله. فإذا تخليت عن هذه الواجبات فأين توحيدك وأين دينك وأين صلاتك؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ومن لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فاعلم أنه لا صلاة له، اللهم إلا ما يؤديه ظاهرا، وإلا فلا أجر له ولا ثواب له، لأنه لا علاقة له بالله عز وجل إلا ظاهرا. أما باطنا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ولو كانت صلاته تامة لكانت صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أبنائكم، تسألون عنهم يوم القيامة. لا تسأل عن نفسك وحدك، بل تسأل عن من استرعاك الله عز وجل وجعله تحت يدك. كل ما جعله الله تحت يدك تسأل عنه يوم القيامة. ثم لا تنظر يمينا وشمالا لأبناء الناس وبناتهم وتتهم هذه تارة وذاك تارة، هذا يبيع مخدرات وهذا يشرب خمر وهذه فاجرة زانية وابنة فلان فعلت كذا وكذا. لا تهتم، ما كلفك الله لتقوم على رؤوس العباد ولا على رقابهم، وإنما أنت مسؤول أن تقوم على نفسك وزوجتك وبناتك وأبنائك، ولا تتهم غيرك ولا تسب غيرك ولا تفرح بفجور غيرك ولا تشمت بفسادهم، واسأل لهم الله الهداية. فإن العيب في ظهرك، إن العيب في قفاك، فإن كان لك لسان فللناس ألسن، وإن كانت لك عين فللناس أعين. فإذا قدحت غيرك فاعلم أن الله عز وجل يسلط من يقدح في عرضك، ومن يقدح في جنبك، ومن يقدح في ذريتك. فاعلم أيها المؤمن أنك مسؤول عن هذا الانحراف الذي تراه عينك، بداية من بيتك، ثم انطلق بعد ذلك إلى ما يليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا المقت وهذا الغضب عنا، وأن يعيد الإيمان إلى قلوبنا، وأن يرفع في تقوانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واسعوا إلى ما يحبه تعالى ويرضى من الأعمال الصالحة، واتقوا الفراغ في حياتكم وحياة أبنائكم. إن الفراغ إذا صادف غنى أو فقر يجر الناس إلى الهاوية. إن هذا الفراغ، هذه الأوقات والساعات والأيام والشهور الطويلة العريضة التي لا نوقع فيها أعمالا ولا نستغلها فيما يفيدنا ويفيد مجتمعنا، فيما فيها خير قاصر وخير متعدي على الغير، هذه الفراغ أو هذا الفراغ الذي صاحب الشباب وصاحب الكهول، إذا اتفق معه الفقر أو اتفق معه الغنى، فإذا كان مع الفراغ فقر تجد الفقير الفارغ لا يجد شيئا يتجه إلى الفساد وإلى الفجور. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وكما قال عمر وقال رضي الله عنه: إن لم تجد في الخير عملا فتجد في الشر أعمالا وفي المعاصي أعمالا. فالباب أو الأبواب مفتوحة للشر، ذاق باب الخير على الناس في هذه الأزمنة وصاروا لا يعرفون للخير بابا، أما أبواب المعصية فيتقنها الناس ويعرفونها ويوجهون الناس إليها. وكل شيء حولك يدل على الفساد ويوجه للفساد ويأمر بالفساد، ولا تجد مناديا ينادي يا أهل الخير ويا أهل البر هلموا، هذا باب الخير، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبصر. لا تجد أحدا ينادي إلى الخير ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، حتى هذا الأذان الذي يؤذن للناس أو في الناس حي على الصلاة حي على الفلاح، فالناس يقولون ليس هذا وقتها فاصبر عنا، هذا المصلي فما بالك بالذي لا يصلي، يقول ليس هذا وقتها، لا نأتي الآن، نأتي بعد كذا وكذا من الأوقات حتى نقدم كذا ونقدم كذا من النفس وشهواتها من أفلام ولعب ورياضة وكرة قدم وندم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم نأتي بعد ذلك إلى الصلاة إن كانت صلاة. حتى هذا الذي ينادي في الناس اليوم، الناس قد أعرضوا عنه، فلا تجد الناس يقبلون على بيوت الله عز وجل في الصلوات. حي كهذا ترى الصفوف قليلة، ويجرب كل واحد منكم في حيه ويرى هل هذا فقط العدد الموجود في هذه الأحياء يصلون ويسلمون لله سبحانه وتعالى وجوههم، هذا العدد؟ إذن هذا إعراض على الله سبحانه وتعالى، هذا الفراغ الذي جر الناس والعياذ بالله إلى المخدرات وإلى الفساد والسرقة، يمتهنونها ويحترفونها. هؤلاء الشباب الذين نراهم على قوارع الشوارع يعتدون على الناس ويقطعون السبل ويضربون بالسكاكين وغيرها، وكم من حادثة وقعت. هؤلاء لمن؟ هؤلاء الشباب إنهم للفراغ والفقر، لا يجدون ناصحا ولا مناديا يقودهم إلى الخير. وهكذا الشباب الذين سبغ الله عليهم النعم أو على آبائهم الأموال الطائلة، يعطي لأولاده الأموال الطائلة ليفسدوا بها، يجتمع من حوله عصابات الشر والعياذ بالله، يشتري الذمم بماله، ثم يتاجرون في المخدرات ويتاجرون في الفساد ويتاجرون في الزيف والعياذ بالله والمصور، هذا بأموالهم. رغم النعم التي عندهم، رغم النعم التي عندهم، إلا أنهم يستعملون ما رزقهم الله تعالى في الحرام. إذن لا الفقر نبرر به ولا الغنى نبرر به ما يحدث للناس. فاملأوا أوقاتكم وأوقات أبنائكم بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونحن على أبواب عطلة طويلة مديدة، فلنستغل عطلة أبنائنا فيما ينفعنا وينفع أمتنا، فإن هذا الصيف يأتي بكل حيف. نسأل الله وجور وفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فكونوا أدلاء الخير ودعاة لله سبحانه وتعالى ومرشدين، كونوا من أهل الخير ومن أهل الإرشاد والتوجيه، وكلكم داعية وكلكم مسؤول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني أعوانا على الخير وأنصارا للحق، ولا يجعلنا من الذين يضلون عن سبيله ويقطعون الطريق على أهل الاستقامة، ويقفون إلى جانب الشر ولا يقفون إلى جانب الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفقنا الله لكل خير، نسأله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. والشأن والشؤن كله في الثبات، نسأل الله أن يثبتنا ويثبتكم على الحق، وأن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين، وهو عنا راض غير خزايا ولا ندامة. ونسأل الله الشفاء لمرضانا، وهناك بعض أهل حينا مريضا، سي يحيى هذا راه مريض كثير، أو جارنا لتحت، نسأل الله تعالى أن يعافيه وسائر مرضى يعني لا نخصه وحده بالدعاء، وسائر مرضى المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ما به، وأن يرده إلى أهله وكل مسلم إلى أهله سالما معافى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة